كما قال يهدي الله لنوره من يشاء، قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. المعاصي والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى تؤدي إلى نقص في ثمار الإيمان، فيصبح صاحب المعصية كالمصباح الملطخ ببعض القاذورات، إذا زاد هذا التلطيخ يضعف النور وقد يضمحل فيبقى شيء قليل. وفي مثل الشجرة يكون كشجرة تبتر أغصانها أو تحجب ثمرتها. فباستكمال الإيمان يستكمل النور، وبنقص الإيمان ينقص النور، وكذلك باستكمال الإيمان تستكمل الثمرة، وبنقصها تنقص الثمرة. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وكره لله فقد استكمل الإيمان. فالعطاء والمنع والحب والبغض والغضب والرضا، هذه التصرفات كلها تنبع من الإيمان. إذا كان المؤمن، إذا كان صاحبها مؤمنا، كان كل هذا لله، وإذا لم يكن مؤمنا أو كان فيه نقص من الإيمان كانت بعض هذه التصرفات تكون لغير الله، يغضب لغير الله، يرضى لغير الله، يعصي لغير الله. أعني لغير الله يعني أن ليس دافعه هو الله تبارك وتعالى، يحب لغير الله ويبغض لغير الله. أما المؤمن الكامل الإيمان فإن تصرفاته كلها تكون لله، فلا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله، ولا يكره إلا في الله، ولا يرضى إلا لله، ولا يسخط إلا لله، فتكون كل تصرفاته لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا استكمل الإيمان على هذا النحو حقيقة في القلب وعملا في الجوارح، عند ذلك يلقى المؤمن حلاوة الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا بلغ المؤمن هذا المبلغ بأن يكون محبة الله ورسوله أحب إليه من كل حبيب بعد ذلك، أو أن كل حب له إنما هو تابع لمحبة الله ومحبة رسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره الكفر والعودة إليه كما يكره أن يقذف في النار، عند ذلك يلقى حلاوة الإيمان، يذوق طعم الإيمان حقيقة. فالإيمان له حقيقة وطعم في القلب، حلاوة، وهو إيثاره عند صاحبه أنه يؤثره على كل شيء. لو خير بين الدنيا وبين الإيمان لاختار الإيمان، ولو خير بين القتل وبين الإيمان لاختار الإيمان، يعني إما الإيمان وإما الموت، اختار الإيمان كما قال النبي، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هذه كراهية الكفر. والنقص في الإيمان قلبا وعملا يؤدي لا شك إلى نقص، فيه نقص، فيه مؤمن غير كامل، فيه مؤمن فيه شعبة من شعب الجاهلية أو أكثر، وفيه مؤمن فيه شعبة من شعب النفاق أو أكثر، كما قال صلى الله عليه وسلم في أحدهم: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية شعبة من شعب الجاهلية. وذلك أنه عير رجلا بأمه، قال: عيرت رجلا بأمه، قال له يا ابن السوداء، فقال له النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذه شعبة من شعب الجاهلية وقد وجدت مع الإيمان، فهو صحاب مؤمن. وكذلك قد يكون الإيمان مع شعبة أو أكثر من شعب النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، آيته علامته. وقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منهم كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعاه. إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فهذه أربع خصال من خصال المنافقين، أخبر النبي أنها لا تجتمع إلا في منافق خالص. وأما من كانت فيه شعبة أو أكثر دون الأربع شعب فهذا فيه إيمان وفيه نفاق، فقد جمع بين الإيمان وبين النفاق. كذلك المعاصي، المعاصي أخبر النبي بأنها قاذورات تقذر صاحبها، قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. فهذه القاذورات، النبي شبه المعاصي بالقاذورات، فأصبح كالثوب الذي تصيبه بعض النجس. فالمؤمن ثوب نظيف، لكن إذا ارتكب شيئا من هذه المعاصي تنجس بقدر هذه، فإذا تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع زالت عنه يعني هذه النجاسة بالتوبة. فالمعاصي قاذورات، فقد يكون فيه مؤمن وفيه بعض المعاصي سيتقدر. والمعاصي ظلمة، ظلمة، فقد يكون في المؤمن إيمان نور وظلم، نور الإيمان وظلمة المعصية. وإذا تمحض في الإيمان تمحض في النور، وأما إذا تمحض في المعاصي فلا شك أنه يذهب النور، ويذهب هذا النور نهائيا وينطفئ بالكفر والشرك. فالكفر ظلمة، لا، مناقض للإيمان، هذا الكفر مناقض للإيمان، والشرك مناقض للإيمان. وأما المعاصي فإنها مخالفة له لا تنقضه، يعني كل المعاصي التي هي دون الشرك والكفر لا تنقض الإيمان، ولكن تقذر صاحبها، تنقص من نور الإيمان. كل ذلك منبعه القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث عظيم يجمل ويشرح ما نحن فيه، وهو أن منبع الإيمان القلب، وأن المعاصي إنما تنقص الإيمان. النبي يقول: المسلم أخو المسلم، هذه حقيقة دينية، الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين إخوة، من حقوق هذه الإخوة عدم التعدي على شيء، قال: لا يظلمه ولا يحقره وقال في الاحتقار الرسول أعطى جملة تفسيرية، قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذه جملة تفسيرية فقط للاحتقار، لبيان أن احتقار المسلم لأخيه المسلم يعني استصغاره وتنقصه وتعالي عليه، هذا لو كانت فيه هذه الخصلة فقط فتكفيه شرا، يعني يكفي المؤمن من الشر أن تكون فيه هذه الخصلة فقط. قال بحسب امرئ من الشر، يعني بحسبه، يعني يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم. فيقول النبي كأنه النبي يعظم يعني قضية الاحتقار، وبين أنها أمر عظيم، وأنه لو كان مؤمن وليس فيه إلا هذه فيكفيه شر. ثم قال ولا يسلمه، ومعنى يسلمه يعني يخلي بينه وبين أعدائه. فهذه كلها من حق المسلم على المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم، كل من ألفاظ العموم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فدمه حرام لا يجوز التعدي على المسلم، وعرضه حرام وماله حرام، حرام يعني على المسلم. ثم قال النبي بعد ذلك التقوى هاهنا، فبين أن الإيمان حقيقته في القلب، وأن حقيقة الإيمان وثمرته هي التقوى، مخافة الله تبارك وتعالى. ومن خاف الله اتقى عذابه، فهذا لا شك أنه لا يتعرض إلى شيء مما يسخطه، ومعاصي الله تبارك وتعالى تسخطه. فمن معاصي الله أن يظلم المسلم أخاه المسلم. إذن قد يوجد إيمان ويوجد نقص معه في الإيمان، فهذا مؤمن أو مسلم ولكنه لما ارتكب ما يسخط الله تبارك وتعالى، ما يغضبه، معصية من معاصي الله تبارك وتعالى، نقصت من إيمانه. خلاصة القول أن الإيمان حقيقة، وين موجودة؟ بالقلب، حقيقتها القلب. القلب هو ملك الجوار وهو الآمن، فالعين واليد والرجل وسائر الجوارح تأتمر بأمر القلب. والقلب في حقيقة الإيمان اللي هو التصديق والعمل بمقتضى هذا التصديق، مخافة الله تبارك وتعالى، رجاؤه، محبته، إجلاله، تعظيمه، أين يوجد هذا كله؟ في القلب. فالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والرهبة والرغبة، كل هذا محله القلب، فهذه حقيقة موجودة في القلب. إذا وجدت هذه الحقيقة يوجد أثرها في الجوارح. فهذا الذي خرج من بيته وأتى إلى الصلاة، في أمر صدر من قلبه له، قم صلي، فقام، توضأ، اغتسل، جاء إلى المسجد، الجوارح هذه من الأيدي والأرجل والعين كلها أتمرت بأمر هذا القلب. فالطاعة نابعة من الإيمان، المعصية لله تبارك وتعالى هي بأمر القلب كذلك. فالقلب الذي يأمر صاحبه بمعصية من معاصي الله تبارك وتعالى، هذا فاقد جزء من الإيمان، وحال أدائه المعصية يكون الإيمان هنا غير حاضر غير غائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس يعني إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فحال المؤمن، المؤمن حال فعله للمعصية يكون لا شك أنه قد غاب عنه الإيمان، ليس بمؤمن على الحقيقة في وقت إتيانه للمعصية. لا شك أن السعيد من سعى في استكمال الإيمان، كل من يسعى في استكمال الإيمان هذا سعيد، يأتي يوم القيامة كالكوكب الدري المضيء فالناس تحشر، المؤمنون يحشرون يوم القيامة في نورهم، كل يسعى في نوره، وهذا النور على قدر الإيمان، على قدر إيمانه. فمنهم من يقول النبي نوره كالجبل، كأنه جبل يشع نورا، شوف جبل كبير ولكنه يشع نورا. ومنهم من يخفت إيمانه حتى يكون يعني كشعلة صغيرة على طرف أصبع، هذا الجزء جزيء الصغير، هذه كأنه شمعة صغيرة تضيء على طرف أصبع. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. في هذه الآية الله ينقل لنا مشهد يقع يوم القيامة ويصوره الله تبارك وتعالى كأننا نشاهده. فإن أهل الإيمان يحشرون يوم القيامة وهم يسعون، كل يسعى في نوره على قدر نوره الذي أعطاه الله عز وجل. المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا لكنهم يحشرون مظلمين ما في لهم نور، فيقول المؤمنين وين من خدت النور هذا، يقول لهم ارجعوا وراءكم، تقول له الملائكة ارجعوا خذوا نور من الخلف، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا التمسوا اطلبوا النور. فعندما يخرجون تكون هذه من الله تبارك وتعالى يعني جزاء لهم في أنهم ينفصلوا عن أهل الإيمان. فإذا انفصلوا وخرجوا كل المنافقين خرجوا الذين لا نور معهم، عند ذلك يضرب الله تبارك وتعالى سور يفصل بين المؤمنين يكونوا جهة الجنة والمنافقين يكونوا جهة النار، يضرب سور على طول، ضرب سور. فيستصرخ المنافقون يقولون للمؤمنين من خلف السور لم نكن معكم، يعني في الدنيا ما كنا معكم والآن في بداية المحشر كنا معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم في الدنيا وتربصتم يعني انتظرتم تشوف الريح وين ماشية، إن كان الرسول سينتصر وأهل الإيمان سينتصروا ندخل معهم وننال مما ينالوا، وأما إذا غلب الكفار وأصبح الغلب لهم خلينا مع الكفار، فهم جالسين في الانتظار. وتربصتم وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني بالمغفرة وأن تدخلوا مع المؤمنين، والحال أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، قال وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، جاء أمر الله إما بموتكم وجاء أمر الله بيوم القيامة. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يوم القيامة لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية تفتدون بها من النار ولا من الذين كفروا، لا يؤخذ منهم فدية كذلك. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار، الله سماها مأوى والحال أنها هي ما هي مأوى لكنها مستقر سميت، لأن المأوى هو ما يلجأ إليه الإنسان ليستريح، فبيتك مأوى ومكانك يسدي ملجأ مأوى تأوي فيه، لكن سميت مأوى هنا استهزاء بهم وكذلك لأنها مستقرة. لكن مأواكم النار هي مولاكم، هذه التي أحببتموها هي التي تستاهلوها، هذه التي تستحقوها، وبئس المصير. فالمؤمنون يوم القيامة يبعثون بإيمانهم، كل إنسان على قدر إيمانه نورا، كنت مؤمن واستكملت شعب الإيمان ولم تظلم هذه النور الذي أعطاكه الله تبارك وتعالى الإيمان بالمعاصي ولم تقذره بالقاذورات، يبقى نورك كامل، يبقى نورك كامل، ويجعلك الله تبارك وتعالى في هذه النور. يوم يقول الرسول والذي يوم يقول المؤمنون يوم يقول الرسول والذين آمنوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا نورنا في الدنيا والآخرة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. متى ما يتكلم الإنسان إذا تكلم لله، ويسكت إذا سكت لله، ويرضى إذا رضي لله، ويغضب إذا غضب لله. أقول متى تكون تصرفات العبد كلها لله، نابعة أنها لله، فيسير يفعل هذا الفعل لأنه لله، ليس فقط العباد بل كل الأعمال، أعمال المؤمن كلها وتصرفاته إذا كانت لله تصبح صبغة عام، كما وصف الله تبارك وتعالى الإيمان فقال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن لها له عابدون. فالإيمان يصبغ حياة صاحبه، الإيمان الحق، إذا استكمل العبد الإيمان في القلب فإنه يصبغ حياة صاحبه. يتكلم إذا تكلم، إذا كان هذا في رضوان الله تكلم، في سخط الله تكلم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كان يتكلم في الخير تكلم، لأن هذا نابع من الإيمان، وإن كان هذا الكلام فيه شر تكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فهذه الأمور كلها نابعة من الإيمان، وضدها نابع من نقص الإيمان. لا ينقص الإنسان إيمانه عند ذلك تبدأ المعاصي. لنحافظ على إيماننا ولنراقب الله تبارك وتعالى في كل أعمالنا، وبذلك نبلغ الإحسان الذي هو الدرجة العليا من درجات الإسلام. سئل النبي عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله في كل شأن، الله تبارك وتعالى له أمر في كل شأن من شؤون العباد، ما في شأن من شؤونك إلا ولله تبارك وتعالى فيه أمر، بدءا بقص الأظافر. شلون قص الأظافر؟ هذا من الدين، من الفطرة، أمر هذا، ونهاية بأعظم المشاعر في القلب، كل هذا فيه أمر. فالكلام والخروج والغضب والرضا أعمال القلوب، أعمال الجوارح، لله تبارك وتعالى فيه أمر. كيف ينطلق المؤمن في كل حياته من مسمى الإيمان ومنبع الإيمان؟ هل يرضى الله عن هذا؟ هذا فعل أريد أن أفعله، هل هذا في رضوان الله أم في سخطه؟ إن علمت أنه في رضوان الله سرك، علمت أنه في سخط الله احجم عنه. فيكون كل فعلك وكل قولك وكل حركتك وكل سكونك وكل أمرك وكل شأنك لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر الصلاة.